أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الترمذي، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الأسماء يعني لها مدلولات ومعاني، كل اسم يعني لفلان هذا الاسم له معنى، ولا وكما لا يخفى على الجميع أنه أحيانا أسماء الإنسان لا تكون أوصاف للإنسان. يعني ممكن إنسان يكون مسمى مثلا هو اسمه كريم وهو بخيل، ممكن يكون اسمه شجاع وهو جبان. فالناس ليست دائما الأسماء أوصاف لهم، وإن كان في بعض الأسماء أو كل إنسان له من اسمه بعض النصيب، إنه أحيانا بيكون فيه إيه له من اسمه نصيب، لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم. والعرب يعني قديما لما كانوا يتكلموا في موضوع الأسماء يعني يقولوا مين اللي سمى الاسم ده معناه إيه. ولا يخفى إن الاسم مختلف عن يعني مدلول الاسم. يعني لما نقول مثلا نكتب على ورقة مثلا نار، هذا اللفظ لفظ نار، النار بتحرق، لكن لو لفظ النار ده مش لو قربت منه مية هيتحرق يعني، أو لو قربت منه ورقة هيتحرق، هو اللفظ ده مكتوب. فاللفظ المكتوب اللي هو الاسم للمدلول المعين أو للمسمى المعين هذا معروف عند العرب إن هو لفظ يدل على شيء. ولذلك يعني مثلا في باب من عظيم من ابواب العقيده اسمه اسماء الله وصفاته، الاسماء والصفات، انه اسماء الله سبحانه وتعالى صفات لله سبحانه وتعالى. يعني اسماء الله اسمه الرحمن وصفته الرحمه، اسمه العزيز وصفته العزه، اسمه الكريم وصفته الكرم. وهنا في تسميه النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم له اسماء، والاسم اسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقه نعوت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي أو الحاشي أو نبي الملحمة، هذا حقيقة هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش حد بيقول له يا حاشي، إنما كان اسمه محمد وأحمد. لذلك العلماء يتكلموا يقولوا في أسماء النبي عليه السلام هي أسماء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما عموما في اللغة يعني في الاسم يقولوا التسمية هي اختصاص ذات اللفظ بتلك الذات، يعني إنه لفظ معين له مدلول معين. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، إن هو السيارة في زماننا أو في مصطلحنا أو في ما هو متعارف عند الناس الآن اللي هي عربية، اللي هي أنواع العربيات بقى المختلفة. لكن في لغة العرب وجاءت سيارة يعني قافلة، فهنا دايما اللفظ له إيه؟ له مدلول معين يدل عليه. ولذلك كثير من الناس أحيانا بتجد مثلا جدالات علمية في مسألة من المسائل غالبها بيكون على تحرير المصطلحات، يقولوا أكثر خلاف العقلاء في تحرير المصطلحات، إنك أنت تعرف هو المقصود باللفظ ده هو يقصد إيه. إنه أحيانا لفظ معين بيطلق في باب ويطلق في باب آخر، وبعض الناس يستعمله ينفي به معنى معين، وبعض الناس يستعمله ينفي يثبت به معنى معين، ويكون المثبت غير الإيه؟ غير المنفي. طيب هنا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أقسم له أسماء. قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: فصل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكلها نعوت ليست أعلام. يعني إيه نعوت؟ يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، مش المقصود بها في مجرد التعريف انه مثلا انا اسمي احمد، فلما حد يقول فين احمد يجي احمد، فين محمد يجي محمد، فين قاسم يجي قاسم، فين علي يجي علي، انما احيانا بيكون له اوصاف معينه. فبيقول ابن قيم الجوزيه: وكلها نعوت ليست اعلاما محضه لمجرد التعريف. يعني الاسماء التي تسمى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي اوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اسماء مشتقه من صفات قائمه به توجب له المدح والكمال. ان نوع السلام عنده صفات، فكان الصفات الجميله الكثيره في النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الصفات لها اسماء يتسمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. في احد العلماء يا جماعه في القرن السابع اسمه ابن دحية، عمل كتاب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كتاب اسمه المستوفى في أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن دحية. وابن حجر العسقلاني في شرح البخاري ذكر هذا، يعني قال ابن دحية، وهذا الكتاب مطبوع على فكرة، يعني من أراد أن يراجعه هو مطبوع وموجود كمان PDF. يعني قال مدحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية المستوفي في أسماء المصطفى، قال بعضهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد أسماء الله الحسنى 99 اسما، وقال ولو بحث عنها باحث لبلغت 300 اسم. بيقول إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا، لدرجة إنه ابن دحية اللي هو عالم من علماء القرن السابع ذكر هذا، إنه هو له مؤلفات في السيرة، إنه ذكر إن عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عددهم كتير جدا، لدرجة إن هو ذكر فيهم بيقول 99 اسما، وقال ولو بحث عنها باحث لبلغت 300 اسم. بيقول لا لا، ده أكتر من كده، ده ممكن يوصلوا إلى إيه؟ إلى 300 اسم. قال وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار، وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة. هنا اللي بيتكلم هو ابن حجر العسقلاني على ابن دحية الكلبي العالم الذي في القرن السابع اللي هو توفي سنة 633. وغالب الأسماء التي ذكرها وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية، مثل مثلا عدة اللبنة، مثل وعده اللبنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إنه إن الأنبياء يقيمون قصرا عظيما، ثم قال إلا موضع اللبن، إلا موضع لبنة يعني طوبة من جدار القصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. يعني هنا ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري بيقول أنه عد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه اللبنة يعني الطوبة، لكن هذه حقيقة ما فيش حد كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها اللبنة، إنما هنا كان إيه، هو نعت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل الله سبحانه وتعالى به الرسالات، وأنه رسالته هي رسالة خاتمة ورسالة باقية ورسالة متممة ومكملة لمكارم الأخلاق ولآثار الرسل. فهنا بيقول فكنت أنا اللبنة، كذا وقع في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر موضع اللبنة. ونقل ابن العربي في شرح الترمذي أن بعض الصوفية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 اسم. طبعا ابن قيم الجوزية يعني استطرد في شرحه في زاد المعاد، قال وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشارك فيه غيره من الرسل. يعني في اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم هي مخصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسماء نعوت اعلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بها علم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني مخصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي محمد صلى الله عليه وسلم واحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمه. وفي اسماء تانية، نوع تاني من الاسماء، قال يشاركه فيه أو يشاركه في معناه غيره من الرسل، لكن له صلى الله عليه وسلم منه كماله. إنه بيقول إنه في أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم هو مثلا زي رسول الله، طب سيدنا موسى رسول الله، طب سيدنا عيسى رسول الله، طب سيدنا إبراهيم رسول الله، نبي الله، عبد الله، الشاهد، طب الأنبياء شهداء على الأقوام، المبشر، طب الأنبياء مبشرين ومنذرين، نبي الرحمة. فبيقول فهناك كل الأنبياء بعثوا بالرحمة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمى نبي الرحمة هذا اللفظ، وإن كان يشاركه فيه بعض الأنبياء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فيه الكمال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بكماله دون أصله. يبقى في أسماء هو اختص بها صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه غيره من الرسل، وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تطلق عليه وتطلق على سائر الأنبياء لكنه له فيها صلى الله عليه وسلم الكمال. قال وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماءه 200. بيقول لو إحنا بقى عملنا إن كل صفة من الصفات هنجعل لها اسم، يعني مثلا لو أنا سألتك مثلا أو سألتك قلت لك اوصف لي مثلا فلان، فممكن تقول لي فلان ده جدع، فهل أنا هسميه الجدع؟ تقول لي مثلا فلان ده شهم، هل أنا هسميه الشهم؟ فلان ده مثلا فيه رجولة، هل أنا أسميه راجل؟ مش كل اسم، مش كل صفة يوصف بها إنسان يسمى بها. فبيقول إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماءه 200. هنا ابن قيم الجوزية بيعود على قول ابن دحية الكلبي إنه فعلا لو إحنا شفنا الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه الله سبحانه وتعالى بها، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها، أو وصفه أصحابه بها صلى الله عليه وسلم، هتتجاوز أسماءه عدد 200. بيقول يعني مثال، يعني زي الصادق، إنما صلى الله عليه وسلم اسمه الصادق المصدوق الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإلى أمثال ذلك. ولذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيره. طيب احسن الامام الترمذي ان هو ذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وايه سر تعدد اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اسماءه كثيره؟ طبعا يعني لتعدد محامد النبي صلى الله عليه وسلم وتعدد صفات المدح والمحمود عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الكمال الإنساني، هو النموذج الأمثل الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى ليتأسي به جميع الخلق، إن جميع الخلق يعني يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يسيرون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء والمرسلين، يعني حتى أفضل الخلق على الإطلاق يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ غاية الكمال الإنساني، عارفين الأول على العالم، الأول على العالم في تحقيق الرسالة، الأول على العالم في تحقيق العبودية، أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، أكثر من تحمل عبوديات على وجه الأرض، في كل عبودية كيفيات مختلفة، أعلى رجل حقق أعلى كيفية في كل عبودية، وأكثر رجل حقق كل أنواع العبوديات وجمع بين جميع أنواع العبوديات في وقت واحد، في زمن قصير جدا في عمر الزمن اللي هو مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته أقوى مما تتخيل، نفسه أقوى مما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقهر نفسه وأن يذل نفسه لله سبحانه وتعالى وأن يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى ما لم يحققه بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسماء كثيرة لتدل على كثير الصفات الجميلة في النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى لم يرتضي أحد ليكون أسوة للعالمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة. القاضي محتاج قدوة، الرئيس محتاج قدوة، الوزير محتاج قدوة، الفقير محتاج قدوة، الأب محتاج قدوة، الجار محتاج قدوة، الصاحب محتاج قدوة، الزوج محتاج قدوة، كل الناس تحتاج إلى من تقتدي به. فكل الناس تستطيع أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الغني والفقير يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأحوال مختلفة ومر بعبوديات مختلفة، وفي كل عبودية يحقق أعلى درجة من درجات الإيه؟ من درجات العبودية. لذلك كثرت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر معنا يعني الباب ليس فيه آثار كثيرة، لكن خلينا نقف سريعا على اختصر في هذا الباب. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد هنا اللي بيقول حدثنا، ده الإمام الترمذي بيقول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن زهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، بيقول للصحابة أنا لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب وفي رواية على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء، الحديث هذا الأثر في البخاري ومسلم، وطبعا في الترمذي وفي شمائل الترمذي، الترمذي ذكره في مصنفه في جامعه وذكره في الشمائل. هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، يبقى هذه الأسماء الاسم هذا سماه الله سبحانه وتعالى به، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن هذه الأسماء. قال إن لي أسماء، أنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اسمه محمد، يعني الله سبحانه وتعالى سماه محمد، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه سموه محمد، وهذا أمر قدري ارتضاه الله سبحانه وتعالى وبشر به الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو محمد. قال وأنا أحمد، وهذا معروف، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي بئس بعده نبي. هنا يقولوا هو يعني إيه محمد، وإيه الفرق بين محمد وأحمد. وقبل ما أذكر لكم أسماء أو معاني هذه الأسماء، يعني أنقل لكم كلام ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح هذا الأثر. قال وفي رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل، يعني نافع بن جبير دخل على عبد الملك بن مروان فقال له أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له تعرف تعد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نعم هي ست. هنا بيقول له تعرف تعد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هم ستة. طبعا العلماء يقولوا كلمة ستة ديت، البيهقي بيعلق في دلائل النبوة بيقول هو كلمة ستة ديت ممكن تكون من كلام الراوي، لأن هو إنه حصر الأسماء في ستة ليس إيه؟ ليس صحيح. فذكر الخمسة التي ذكرها محمد بن جبير، وزاد وأنا الخاتم، يعني خاتم الأنبياء والمرسلين، أنا الخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين. هنا أنا محمد، إن لي أسماء أحمد ومحمد والحاشر والمقفي، عارفين وقفينا من بعده برسل، يعني وأتبعنا من بعده الرسل. فهنا معنى المقفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء على إثر أنبياء يدعو بدعوتهم أنه لا إله إلا الله، وأنا نبي رحمة، وكذا في حديث أبي موسى، إلا أنه لم يذكر الحاشر. هنا معنى انه يعني ان لي اسماء، يعني ان الله سبحانه وتعالى اختصني باسماء لم يسمى بها احد قبلي على نفس المعنى. يعني ممكن يكون في واحد في 5 من العرب يا جماعه اتسموا محمد لما عرفوا من اليهود ان هذا زمان النبي وان اسمه محمد. فالعرب قال لك ايه تيمنا، يعني كل واحد بقى قال لك طب ما دام في زمان نبي وهيبعث دلوقتي نبي، طب ما انا ابني محمد يمكن يطلع هو النبي. فايه ففي 5 من العرب تسموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ايه باسم محمد، يعني ايه تيمنا او رجاء ان يكون هو النبي. فمعنى ان لي اسماء، يعني ان الله سبحانه وتعالى اختصني باسماء. قال القاضي عياض: حمى الله هذه الاسماء ان يسمى بها احد قبله، وانما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان واحبار اليهود أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمد، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبنائهم محمد، و يعني اختلفوا هل هم 5 ولا 6. معنى أنا محمد، يعني إيه محمد؟ محمد يا جماعة وأحمد ومحمود كلهم من لفظ الحمد، وليه النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالحمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ومن أعظم سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحمد، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الحمد وقال: الحمد لله تملأ الميزان. واقول لكم وكأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد لله. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله في اخر بعد الحساب وقيل الحمد لله رب العالمين، قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يحمد سبحانه وتعالى، ومبنى الرساله هو الاعتراف بجميل الله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى وبالثناء على الله سبحانه وتعالى، الاعتراف والإذعان لله سبحانه وتعالى. وعارفين يا جماعة ضد الحمد الكفر الجحود، لذلك مبنى الرسالة مبني على إنك تعرف الجميل، إنك تعرف الجميل لله سبحانه وتعالى، إنك تثني على الله سبحانه وتعالى، تثني على الله بجميل صفاته وتثني على الله بجميل إنعامه. يعني ربنا سبحانه وتعالى له صفات جميلة وله أفعال عظيمة، فتثني على الله بصفاته الجميلة وتثني على الله سبحانه وتعالى بجميل كرمه وإنعامه. مفيش حد بيعمل مثل الله سبحانه وتعالى، ومفيش حد يتصف بالصفات التي يتصف بها الله سبحانه. هل تعلم له سمية؟ الله لا سمية له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، يعني نوع سلام يكثر من الحمد لله سبحانه وتعالى. وهنا يقولوا هو محمد ده مفعل، ومحمود مفعول، وأحمد أفعل، فيقولوا أحمد فلان بيحمد وفلان بيحمد وفلان أحمد من فلان، يعني أحمد يعني أكثر حمدا من فلان، يعني فلان بيحمد، يعني إذا كان في واحد بيكثر الحمد يكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى فأحمد الخلق على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة أحمد هذه صفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما محمود هذه صفة لما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلق. يعني محمود يعني عنده صفات محمودة كثيرة، يعني هو كريم، هو شجاع، هو حيي، هو قوي، هو عابد، هو عنده صفات كثيرة. هذه الصفات الكثيرة هو يحمد لأنه جمعها فاسمه محمود. أما محمد يقولوا محمود من فعل حمد، أما محمد من فعل حمد، فيقولوا حمد ده بالغ في الحمد، فيقولوا محمد يعني أنه بلغ في كل درجة من درجات صفة الحمد غايتها، يعني هو وصل إلى أعلى درجة الشجاعة، هو وصل إلى أعلى درجة الحياء، هو وصل إلى أعلى درجة الكرم، هو وصل إلى أعلى درجة العبودية، هو وصل إلى أعلى درجة الذل لله سبحانه وتعالى، هو وصل إلى أعلى درجة الرحمة، هو وصل إلى أعلى درجة النبل، هو وصل إلى أعلى درجة الورع. فهو صلى الله عليه وسلم يحمد كثيرا يبقى اسمه محمود، ويحمد كيفيا يبقى اسمه محمد، وهو نفسه هو أحمد خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد. فيقول قال: أنا محمد. قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: وأما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد. إذ كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمود من الثلاثي المجرد ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هو ودينه وأمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالحمد ودينه فيه كثير من الحمد، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمودة عند الله سبحانه وتعالى، حتى تمنى موسى عليه السلام أن يكون منهم، وقد أتينا على هذا المعنى بشواهد، وغلط السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد، يقولوا الخلاف في مسألة هو إيه اسمه في التوراة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، هنا قفينا، إنما أصلا قال أنا المقفي أو أنا المقفى وسيأتي معنا، يعني قفينا يعني أتبعنا بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل أنبياء، وقال وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بالروح القدس، افكلما جاءكم رسول بما تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ان بني اسرائيل كانوا اذا لم يعجبهم نبي يقتلوا هذا النبي او يكذبوا هذا النبي. قال وانا احمد، قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري هذين الاسمين هم اشهر اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، واشهر هما محمد وقد تكرر في القران، واما احمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام، فأما محمد فمن باب التفعيل اللي هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمن باب التفعيل المبالغة، وأما أحمد فمن باب التفضيل، وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول عن صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أنه أحمد الحامدين، في معنى جميل قوي، قال أن الأنبياء حمادون والنبي صلى الله عليه وسلم أحمدهم، يعني إذا كان الناس بتحمد وأعظم الناس حمدا هم الأنبياء، فأعظم الأنبياء حمدا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحمدهم يعني أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد، وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد وهو بمعنى محمود وفيه معنى المبالغة، إن إحنا كتير بنسمي عندنا محمد ومحمود، يعني أنا أذكر لما ربنا رزقني ولد اتصلت بشيخي فبقول له يعني الحمد لله اللهم لك الحمد يعني أبشرك أن أنا الآن رزقت ولد، قال لي هو محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، قال لي سمي محمد، وكان وقتها أيام يعني تطاول الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليعلم العالم أن نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنقطة إن احنا نتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، إن احنا محتاجين أولادنا نسميهم محمد، وإن احنا نكثر في الأمة من هذا اللفظ، ونعلم الناس معنى أن محمد هو يعني صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، كان أبو طالب يقول وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح. قال القاضي عياض كان النبي صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمد، فيقول هو النبي عليه السلام حمد أولا ولا حمد أولا، يعني هل هو اتصف بصفات حمد من أجلها ولا هو أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى فكان أحمد، فيقولوا أن الرسل السابقة سيدنا عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إذن هو كان أحمد قبل أن يكون محمد، فذلك القاضي عياض التقط هذا الالتقاط الجميل وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمدا، يعني أنه وقع في الوجود أنه تسمى أحمد، وهذه وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه، في حديث الشفاعة الطويل قال فيذهب الناس إلى آدم ثم يذهب الناس إلى نوح في رواية، ثم يذهب الناس إلى إبراهيم في رواية، ثم يذهب الناس إلى موسى، ثم يذهب الناس إلى عيسى، كل نبي يقول اليوم غضب اليوم ربي غضب لم يغضب قبله مثله ولا أقوم لهذا اذهبوا إلى غيري، إن كل نبي من الأنبياء يقول أنا ما أقدرش أقف أمام غضب الله سبحانه وتعالى، كل الأنبياء يتبرؤون في هذا المشهد، وكل الأنبياء من شدة غضب الله سبحانه وتعالى يقفون يعني موقف كل انسان ينظر الى نفسه والى حسناته وسيئاته ويراجع نفسه. حتى ان النبي الله ابراهيم ذكر لنفسه 3 كذبات، وهو صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا في طريق الدعوه، وفعل هذا كان في سبيل التعريض، ولكنه عدها على نفسه كذبات من شده غضب الله سبحانه وتعالى، وانه لا يقوم لهذا الغضب. انه احيانا الانسان لما بيشوف هول الموقف بيبدا يفكر، طب انا يا رب اروح فين؟ يعني تخيلوا من شده غضب الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد، ان كل الانبياء بيقول يا ترى هو انا ممكن اخش النار؟ تخيلوا ان الانبياء يخافون من عظمه الله سبحانه وتعالى، حتى يذهب الخلائق الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا عند ربك. وكل نبي يدل على الذي يليه، يعني سيدنا نوح يدل على ابراهيم، وابراهيم يدل على موسى، وموسى يدل على عيسى صلى الله عليهم اجمعين. فتاتي الخلائق فيقول عيسى اذهبوا الى محمد فانه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فيذهب الخلائق الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها، فيقول فاذهب فاخر تحت العرش احمد ربي بمحامد يلهمني اياها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم انه فضل بالحمد، لذلك بيقول القاضي عياض يقول وكذلك في الاخره يحمد ربه فيشفعه فينادى من الملأ الاعلى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، فيحمده الناس. فيكون هنا هو حمد الله سبحانه وتعالى، إن هو أحمد الخلق لله، ثم حمده الناس، ثم أصبح محمدا. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الحمد اللي هي إيه؟ سورة الفاتحة، وبلواء الحمد، قال أنا يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة. يعني تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، النبي أنفق، النبي جاهد، النبي بذل، النبي تورع، النبي وقف أمام الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفعالنا مثلا كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياء، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عطاء، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما. ومع ذلك تفاجئوا إن أكثر صفة مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد. يعني يوم القيامة هيبقى واقف وتحته مين؟ الحمادون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وخص بالمقام المحمود اللي هو مكانة ليست لأحد البشر إلا لرجل واحد من البشر، يعني البشر كلهم في واحد يطلع الأول على العالم، فاللي هو المقام المحمود. فيقف هذا مقام الشفاعة، هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ولاده ماتوا في حياته، كفار قريش قالوا عليه أبتر، أبتر يعني لا عقب له، يعني ملوش حد يشيل الدين من بعده ولا يشيل اسمه من بعده، لأنه أبناؤه ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكرما على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، إن كل الأمم تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمم يوم القيامة تذهب حتى تبحث عن من يشفع لها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من يشفع لها يوم القيامة. هنا إنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد، إن كل الناس واقفة والنبي صلى الله عليه وسلم يكرم أمام العالم. فهذا مقام محمود عند الله سبحانه وتعالى ومحمود عند الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يقف هذا المقام، فخص به النبي صلى الله عليه وسلم، خص بسورة الحمد اللي هي الفاتحة، وخص بلواء الحمد يوم القيامة، وخص بالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر، وسميت أمته الحمادين، فجمعت له معاني الحمد. عارفين يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان، الله يرضى بالحمد، الله يحب أن يحمد، يعني الله يرضى إذا قال، إذا أكل العبد أكله أن يحمد الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يعني أنا الماحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بها محى الله الكفر، أو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم محي كفره، قال أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وهنا العلماء اختلفوا، يقولوا هل محي الكفر مطلقا؟ يقول لا، إنما هو سبب محو الكفر هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكفر يمحى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه الكفر، وأن العالم كله كان يضج بالكفر حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمحى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفر من جزيرة العرب، ثم جعلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، من اتبعها محى الله سبحانه وتعالى كفره. وأن الكفر بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يضمحل يضمحل يضمحل يضمحل حتى نزول عيسى ابن مريم في اخر الزمان. فان عيسى ابن مريم اذا نزل في اخر الزمان فانه يرفع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام، يعني الكفر سيمحى في زمان عيسى ابن مريم، وهو سيحكم ببعثه النبي او برساله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم محو الكفر او بدايه محو الكفر او سبب محو الكفر. ثم قال: وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او على اثر او على قدمي. هنا يقولوا يعني ايه الحاشر؟ يقولوا يعني النبي عليه السلام هي امته، هي اخر امه، يعني مفيش نبي بعد النبي عليه السلام. فالحشر هيقوم على امه هو اخر نبي فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني على اثر، يعني يحشر النبي صلى الله عليه وسلم او بيبدا الحشر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحشر صلى الله عليه وسلم هو نفسه قبل الناس، اللي هو يحشر الناس على عقبي، ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان، وقيل أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، وقيل أنه أول من يحشر، يعني أول من تنشق عنه الأرض، حديث أول من تنشق عن الأرض أنا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. ثم قال: وأنا العاقب. يعني العاقب؟ عقب فلان عقب فلان، يعني فلان جاء من بعد فلان، فيقولوا عقبه يعني بعده. فأنا العاقب يعني أنا الذي جئت بعد الأنبياء، ولي ولا ولي وليس هناك نبي سيأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال ابن قيم الجوزية: والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي. أما من ذلك، احنا أحيانا تجد واحد طلع لك أنا نبي، فأنت تبقى قاعد يعني إيه مستغرب، وإيه هو الموضوع خلص، يعني ما عادش، لن يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. في رواية إنه ليس بعده نبي، يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. حذيفة بن اليمان بيقول: أنا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحذيفة: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفى، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم. هنا ذكر عدة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والمقفى والحاشي ونبي الملاحم. هنا هذا الأثر تفرد به المصنف، يعني تفرد به الإمام الترمذي دون باقي الستة اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن حبان. انه هذا الاثر فيه معاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا نبي الرحمه. يقولوا نبي الرحمه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمه للعالمين، طب كان رحمه لمن امن به، فكيف كان رحمه للكفار؟ يعني هو معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اصبح النبي صلى الله عليه وسلم فرقان، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالقران الفرقان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الناس، منهم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. طيب الذي امن به سلم رحمه الله سبحانه، طب اللي كان كافر ده فين الرحمه هنا؟ فيقول العلماء، يقولوا: اما نبي الرحمه فهو الذي ارسله الله رحمه للعالمين، فرحم الله به اهل الارض كلهم، مؤمنهم وكافرهم. اما المؤمنون فنالوا النصيب الاوفى من الرحمه، واما الكفار اهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت عهده، وأما من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فحصل حرب بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الكفار. قال: فإنهم حتى في هذا وإن قتلوا على الكفر فإنهم رحموا من ازدياد الكفر، فلم يقضوا في النار فترات أكثر كانوا سيقضونها لو ظلوا على الكفر. يعني يقول حتى اللي مات على أيدي المسلمين رحمه الله سبحانه وتعالى، لأنه لو ظل على كفره لازداد في معصية الله سبحانه وتعالى واستحق العذاب أكثر مما يستحق. هنا ابن القيم بيقول: فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوا من الحياة الطويلة أراحوا من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وهنا قال ميركشاه: والظاهر أن المراد بقوله نبي رحمة يعني أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت جميع الخلق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة ورسالته فيها الرحمة. وأن هنا يا جماعة في فرق، إن الناس أحيانا بتفسر أنه الرحمة هنا القدرية فقط، الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد والله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار، لكن هنا بنتكلم على أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي ليس الكوني القدري، يعني الله سبحانه وتعالى بعث رسالة، فهذا الأمر الشرعي اللي هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسالة يرحم الله بها الخلق، يعني الرسالة نفسها هي رحمة، ومن اتبع هذه الرسالة رحمة، ومن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم يرحم. طيب أما باقي الناس هم الله سبحانه وتعالى يبتلي جميع العباد، فهم في بلاءات الحياة، لكن هل أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكونية القدرية هي رحمة العالمين بالمقصود الخاص، أم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله هذه رحمة؟ نعم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكل من تسبب أو كل من اتبع هذه الرسالة فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه. قال القاضي البيضاوي في تفسير الآية: ما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب لإسعاد الناس. قال: لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو لو المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم، ما بعثت به سبب لإسعادهم، أو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لإسعاد الناس وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم. وقيل كونه رحمة للكفار أنه أمنهم من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال، إن كان زمان الأمم السابقة لما كان يحصل غضب من الله سبحانه وتعالى كان يحصل إيه؟ كان يحصل: عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ يعني الأمم السابقة كان بيحصل فيها خسف ومسخ وكان بيحصل عذاب من السماء. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما يعني أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، هنا رفعت هذه العقوبات السماوية عن الناس بالجملة، وبقي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد على قدر مجموعات معينة. آخر حاجة، ونبي التوبة. إن يا جماعة من أجمل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل توبة هذه الأمة من أسهل التوبات، وجعل التوبة باب مفتوح للجميع. وانتم عارفين ان في سورة في القرآن من اطول سورة القرآن اسمها التوبة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها توبة جميع الخلائق، فمن اول مشرك العرب حتى توبة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوبة مقام يا جماعة في الدين عالي جدا، يعني مقام من اعلى مقامات الدين، انه يعني هذه عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، هذا الباب المفتوح بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، وكل العباد خطاء، يعني كل بني آدم خطاء، فكل العباد يخطئون ويقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، فهنا باب التوبة باب مفتوح، باب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوبة، يعني بعث يفتح أبواب التوبة للجميع، بعث ليدل الناس على الله سبحانه وتعالى وأن بابه مفتوح، بعث ليعلم الناس رحمة الله سبحانه وتعالى، بعث ليعلم الناس حلم الله سبحانه وتعالى، بعث ليعلم الناس أن هناك دائما طريق للعودة، وأن هناك كفارات، وأن هناك درجات، وأن هناك أبواب مفتوحة دائما للعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما كثرت ذنوبه ما حدش يقول أنا ربنا مش هيقبلني، ما حدش يقنط من رحمة الله، ما حدش ييأس من نفسه، ما حدش يقنط من نفسه، ما حدش يقول أنا ما فيش فيها فايدة، ما حدش يقول ربنا مش هيقبلني، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. باب عظيم من أبواب الخير فتح بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمم السابقة كان فيهم توبة، لكن توبة كانت فيها مشقة، يعني كان فيها مساحة من مساحات المجهود الكبير. وإذ قال موسى لقوم: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قوم موسى عبدوا العجل، طب نعمل إيه؟ قال: فتوبوا إلى إبائكم فاقتلوا أنفسكم. تخيلوا كانت توبتهم إن هم يقتلوا بعض، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أما توبة هذه الأمة أنها تعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على عدم العودة، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تندم، وأن ترد المظالم قدر استطاعتها. بل من مات ولم وفي عنق مظلمة ثم تاب، يعني واحد عمل مظلمة وبعدين تاب وجي يرد المظلمة لراجل مات، فأولئك يتحمل الله عنهم التبعات يوم القيامة. يا حديث عرفة قال: أشهدكم أني أن الله غفر لكم وحمل عنكم التبعات، يعني تبعات التوبة تحملها الله سبحانه وتعالى. فهنا هذه الأمة أمة مرحومة بالتوبة، إن إحنا يا جماعة من أجمل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، من أجمل المعلومات التي يتعرف فيها الإنسان على ربي أن الله اسمه التواب. إن ربنا سبحانه وتعالى تاب على أمم لطالما عصت الله سبحانه وتعالى، تاب على أناس لطالما حاربوا الله سبحانه وتعالى. تتعجب من هذه التوبة، من هذه السورة الجميلة، سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، لو أنت شفت نصر ربنا سبحانه وتعالى وشفت فتح ربنا وشفت الناس دخلت في دين الله أفواجها، فاعلم أن هناك توابة تاب عليهم. إن هؤلاء كانوا يحاربون الله ثم فتح الله قلوبهم للدين ثم هم نصروا الدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها، أعمل إيه لما شفت النصر وشفت توبة الناس؟ قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله هو التواب الذي تاب على هؤلاء فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وشرح الله صدورهم للتوبة. قال: وأنا النبي التوبة. وقد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من إيه؟ من 70 توبة. قال: وأنا المقفي أو أنا المقفى. المقفي أو المقفى الاثنين يعني قفينا يعني أتبعنا، فأنا المقفى يعني أنا الذي جاء بعد الأنبياء، أنا المقفي يعني أنا الذي اتبعت الأنبياء. فقيل بفتحها بكسر الفاء على أنه اسم فاعل، أو بفتحها على أنه اسم مفعول، فمعناه على الأول الذي كف قف آثار من سبقه من الأنبياء وتبع أطوار من تقدمه. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يعني تبعهم في التوحيد ومكارم الأخلاق، وإن كان يقينا مخالفا لهم في الفروع. لذلك يعني نحن مطالبون بشرع النبي صلى الله عليه وسلم وشرع من قبلنا، إذا كان يوافق شرعنا فنأخذ به، وإلا فنحن مطالبون بشرعنا اللي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في المعنى الثاني أنه المقفى يعني الذي قفي به على أثار الأنبياء وختم به الرسالة، كما قال تعالى: ثم قفينا من بعده بالرسل، أو ثم قفينا على أثارهم برسلنا، يعني والسلام هو يكتفي أثار الأنبياء. وهنا يا جماعة نقطة أختم بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أسمائه المقفي أو المقفى، إن من إنه كان يقتدي بمن سبقوه. إنه جماعة مهم أوي إن أنت يكون لك حد قدوة، مهم إن أنت يكون لك حد تتأسى به، مهم إن أنت يبقى تسير وراء أحد، مهم إن أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هو بيقول: أنا مش ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا مش جاي أقول حاجة ما كانش حد بيقولها قبل كده، إنما يعني إذا القارئ في تاريخ البشرية يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به موسى، هو الذي جاء به يحيى وزكريا، هو الذي جاء به داود وسليمان، هو الذي جاء به إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو الذي جاء به الأنبياء قبلهم هود وصالح وشعيب وآدم. أن الأنبياء كلهم كانت دعوتهم واحدة: أن عبد الله ما لكم إلها غيره. إن دعوة الأنبياء هي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وأنا النبي الملاحم، يعني قال ابن القيم: أما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد الأعداء، فلم يجاهد نبي أمته قط مثلما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام أمر بالجهاد، لكن بنو إسرائيل قالوا: اذهب أنت ربك فقاتل إنا هنا قاعدون. داود وسليمان أمر بالجهاد وقتل داود جالوت، وسليمان ورث الملك وورث النبوة، وورث سليمان داود، وقاتل سليمان في سبيل الله، وكان يعني حتى إنه كان عنده ملك ليس لأحد. ثم بعد ذلك أمر عيسى بن مريم بالجهاد، فقال: من أنصار الله؟ قال حرون: نحن أنصار الله. فمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، ولم يستطيعوا أن يحموا أن عيسى عليه السلام حتى أنهم أرادت اليهود أن يقتلوه فرفعه الله إليه. ثم هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت هذه الرسالة. لذلك وقال: وأنا نبي الملاحم. يقول ابن قيم الجوزية: أما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء. إن هذه الأمة هي أقوى الأمم التي تحملت الرسالة ووقفت تدافع عن الرسالة، فلم يجاهد النبي وأمته قط ما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار وقعت وتقع في أمته وتقوم الساعة عليهم، يعني تعاقب الأعصار والأمصار. وهذه الأمة أمة قوية، أمة فتية، أحيانا تضعف الأمة لكنها أبدا لن تموت، فقد ولدت هذه الأمة لتبقى. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، وكأن الثمن الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيذان بأن هذه الأمة ستستمر إلى قيام الساعة. يعني انتهى الوقت سريعا وانتهى الباب أيضا، فنقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.